الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: زيد بن أسلم أخبرنا الفريابي وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: مما جبلوا عليه من شقوة أو سعادة. ذكر عن زيد بن أسلم رضي الله عنه تفسير الآية قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، على أساس أنها من الآيات المتعلقة بالقدر، لذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: ما جبلوا عليه من شقوة أو سعادة. فهذا أحد الأقوال في الآية، وثمة قول آخر في الآية أن المقصود بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن المقصود به أن الله خلقهم ليعبدوه، وهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس، أن الله إنما خلقهم ليعبدوه وليوحدوه سبحانه وتعالى. الشاهد منه تعلقه عند زيد بن أسلم رحمه الله تعالى، تعلقه عنده بالقدر، وأنه حمل الآية على القدر بما يدل على إثباته للقدر. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، قال: علم أسرار العباد وأخفى سره فلم يعلم. هذا أيضا قول في هذه الآية: إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني يكون للآية بقية، وهو المفعول به، أنه علم أسرار العباد سبحانه وتعالى وأخفى سره عنهم فلا يعلمونه. هذا قول. قول آخر المراد أن الله تعالى يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر. وما الذي هو أخفى من السر؟ حديث المرء لنفسه، الشيء الذي بينه وبين نفسه. السر عادة يطلق بين اثنين أو أكثر فيكون سرا بينهما، لكن الذي يكون بين العبد وبين نفسه شيء يحدث به نفسه ولا يطلع عليه أحد نهائيا من البشر. فمن أهل العلم من حمل قوله يعلم السر وأخفى على هذا، ولا شك أن الله يعلم هذا كله، يعلم السر الواقع بين الناس، ويعلم ما حدثت به النفوس: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. كونه تعالى يحاسب به لأنه علمه، وإن كان ولله الحمد الحكم، هذا قد خفف عن الأمة، فصارت الأمة إذا حدثت نفسها بالشيء، حدث الواحد نفسه بالشيء، لا يحاسب عليه، لكن الله مطلع عليه بلا شك، الله تعالى مطلع على ما يجوز في الضمائر والنفوس. ولهذا قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فحتى الشيء الذي يدور في الخاطر ربك تعالى يعلم. حاصل الأمر أنه سواء على تفسير زيد رحمه الله هذا أو على القول بأنه يعلم ما هو دائر في النفوس، فالله عالم بهذا كله، وهي دالة على إثبات القدر، لأن أول مرتبة من مراتب القدر هي إثبات العلم. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم قال: القدر قدرة الله تعالى، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى. التكذيب بالقدر عياذا بالله جحد ولا شك من قبل هؤلاء الزائغين، سواء من قبل القدرية الأوائل أصحاب معبد الجهني، أو كان من خلفهم الذين خلفوا بعدهم وهم المعتزلة. فالقدر قدرة الرب سبحانه وتعالى، إذا أنكر أن يكون الله تعالى قدر هذا فقد جحد. فإن كان قد جحد المراتب الأربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فهو كافر بإجماع السلف، لأن من أنكر أن الله علم الشيء قبل أن يقع فإنه يعد كافرا، وهم الذين أدركهم كما تقدم ابن عمر وأبو سعيد وأنس وأمثالهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم، وقال فيهم ابن عمر رضي الله عنهما كما في مسلم: إذا لقيت أولئك فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فإن كان إنكاره هكذا فلا شك أنه قد كذب الرب تعالى وعد من الكافرين، كجماعة معبد الجهني ونحوه من قتلوا كما يقتل الزنادقة، لأن هذا الإنكار للقدر لا شك أنه رد لعدد كبير من النصوص ولأمر معلوم من دين الله تعالى بالضرورة. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا فريابي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان قال سمعت زيد بن أسلم يقول: ما أعلم قوما أبعد من الله تعالى من قوم يخرجونه من مشيئته وينكرونه من قدرته. نعم، إذا أخرج الأمر أن يكون بمشيئة الله وأن يكون بقدرة الله تبارك وتعالى فهذا لا شك أنه من أضل الناس وأشدهم زيغا، ولهذا قال: ما أعلم قوما أبعد من الله تعالى من هؤلاء القوم. ومنهم المعتزلة، المعتزلة ينكرون المشيئة والقدرة فيما يتعلق باختيار العبد، يرون أن مشيئة الله لا تتعلق بأفعال العباد، أن العبد يفعل مستقلا وأنه يخلق خلقا مستقلا، عياذا بالله مما قالت السوء. هذا جاء في الحديث تسميتهم بمجوس الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا فريابي قال حدثنا خلف بن محمد الواسطي المعروف بكردس قال حدثنا يعقوب. المعروف كردس بي فيه واو عندك بعد الدال كردوس. كردوس. نعم. المعروف بكردوس قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا الزبير بن حبيب عن زيد بن أسلم قال: والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. وذكر الحديث. تقدم هذا كلامه رحمه الله لأنه أورد مجموعة من الآيات التي فيها إثبات أن الأمر بقدرة الله تعالى في القرآن من كلام الملائكة من كلام الأنبياء إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: محمد بن كعب القرظي قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب القرظي سمعته يقول: لقد سمى الله المكذبين بالقدر باسم نسبهم إليه في القرآن، فقال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: فهم المجرمون. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: نزلت تعييرا لأهل القدر. هذه الآية في قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. جاء في سبب نزولها أن قريشا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر فأنزل الله تعالى هذه الآية. فالمخاصمون في القدر لا شك أنهم يستحقون هذا الاسم كما ذكر محمد بن كعب رحمه الله، يقول سماهم الله باسم إن المجرمين، قال: فهم المجرمون. وهكذا ما بعده قال: إن هذه الآية نزلت تعييرا لأهل القدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم إن الله تعالى بيّن أن مصيرهم عياذا بالله أنهم يدخلون النار ويسحبون فيها على وجوههم، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا فريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الحسن بن البزاز قال حدثنا أبو مودود أن محمد بن كعب قال لهم: لا تخاصموا هذه القدرية ولا تجالسوهم، والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمرضوه، والذي نفس محمد بيده لوددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني وأنهم أتموا آية من كتاب الله تعالى، ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها، ويأخذون بآخرها ويتركون أولها، والذي نفسي بيده لإبليس أعلم بالله تعالى منهم، يعلم من أغواه، وهم يزعمون أنهم يغوون أنفسهم ويرشدونها. هذه هذا الكلام من رحمه الله ككلام كثير من السلف في ترك مفاتحة ومناقشة أهل الضلال، لأنهم قد يضرون بعض من يناقشونهم، عكس حال كثير من الناس الآن الذين يدخلون في مجادلات ومخاصمات في الإنترنت وفي غيره وهم ليسوا من ذوي العلم وليسوا من ذوي الدراية فيتضررون، وبدلا من أن يردوا الشبهة يدخلون في الشبهة ثم يتأثرون بها. ولهذا قال رحمه الله: لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمر أبوه. فمجالسة هؤلاء من قبل من هم من أهل الجهل لا شك أنها مرض بين وضرر كبير عليه. ورؤي من دخل في مثل هذه المتاهات ممن لم يكن من أهل العلم وليس له شرعا أن يدخل في المناقشات، فكانت العاقبة أن تأثر هو، وهذا في القديم وفي الحديث، فإن الدخول مع أهل الضلال والزيغ ومع أهل الإلحاد وأهل الكفر واليهود والنصارى في مناقشات ليس لأي أحد، حتى مع الروافض حتى مع الصوفية ليس لأي أحد، إنما يدخل معهم من يمكن أن يطفئ شبهتهم. أما إذا دخل معهم من هو ضعيف في علمه وغير متمكن فإنه يتضرر بدلا من أن ينفع. ولهذا قال: وددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني لو أنهم أتموا الآيات. لأنهم ماذا يفعلون؟ يأتون إلى موضع يستدلون به من الآية ويتركون الباقي، كحال نفاة الصفات، تجد كتبهم ملأى بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولا يتمونها وهو السميع البصير. ما يتمونها لأن بقية الآية فيها بيان النفي، لأن الصفات فيها شيئان، فيها النفي وفيها الإثبات. ليس كمثله شيء، هذا نفي لأن يماثل الله تعالى شيء. قوله وهو السميع البصير فيه الإثبات، فتثبت السمع والبصر وتنفي عنهما المماثلة، هذا مدلول الآية. لكنهم لا يريدون إلا كما قال اليهود: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فيتشهون في النصوص، يأخذون منها ما يريدون ويردون ما لا يريدون، ولهذا يأخذون بأول الآية ويتركون آخرها، أو يأخذون بآخر الآية ويتركون أولها، هذا إذا كان النص متناسبا معهم، يعني أنهم يتركون ما لا يناسب مقالتهم عياذا بالله. ثم قال إنهم بلغوا حالا صاروا فيه دون إبليس، من زاوية أن إبليس يعلم أن الذي أغواه هو الله، ولهذا قال: ربي بما أغويتني. قال: وهؤلاء يزعمون أنهم هم الذين يغون أنفسهم وهم الذين يرشدونها. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن محمد بن كعب القرضي قال: لو أن الله تعالى مانع أحدا لمنع إبليس مسألته حين عصاه ودحره عن جنته وآيسه من رحمته وجعله داعيا إلى البغي فسأله النظرة أن ينظره إلى يوم يبعثون فأنظره، ولو كان الله مشفعا أحدا في شيء ليس في أم الكتاب لشفع إبراهيم عليه السلام في أبيه حين اتخذه خليلا، وشفع محمدا صلى الله عليه وسلم في عمه. لعلك تراجع اسم غفرة، هل هو غفرة بفتح الغين أو غفرة؟ هل هو غفرة أو غفرة؟ وهكذا النظرة، فسأله النظرة أو النظرة من الإنظار، لعل تضبطها حتى يسجلها الإخوة إن شاء الله. في هذا أيضا بقية لكلام محمد بن كعب رحمه الله، يقول: إن إبليس لما سأل الله تعالى أن ينظره مع أنه تعالى قد أيسه من رحمته وجعله والعياذ بالله داعية الشر والساعي إلى البغي والفساد، أنظره تعالى لحكمة يعلمها سبحانه إلى يوم يبعثون. قال: ولو أن الله سيشفع أحدا في أحد لم يكن كتبه في أم الكتاب لشفع إبراهيم عليه السلام في أبيه، لأن إبراهيم كما ثبت في البخاري يطلب إلى الله في القيامة أن تقبل شفاعته في أبيه فلا تقبل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، ودعا الله بأن يغفر له، فنهاه الله تعالى عن الدعاء، ونهى المؤمنين عموما عن الدعاء لأقاربهم إذا ماتوا على الشرك. فمراده أن الله تعالى قد قدر هذا وكتبه سبحانه كتابا سابقا، فلو أنه سيغير سبحانه شيئا من هذا مما أبرمه سبحانه وبحمده لغير هذا لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، لكن الله إذا أراد شيئا أنفذه وتممه سبحانه. نعم. قال رحمه الله: إبراهيم النخعي قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال: بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين، قال: بمضلين إلا من قدر له وقضي له أن يصل الجحيم. نعم، هذه آية لها شأن عظيم جدا في إثبات القدر، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. بيّن تعالى أن فتنتهم تنال من قضى سبحانه أن يكون من أهل الجحيم، فلهذا فسرها إبراهيم رحمه الله تعالى هذا التفسير أنهم لن يفتنوا إلا من قد قدر الله عياذا بالله أن يكون من أهل الجحيم، ولهذا قال: ما أنتم عليه بفاتنين، أي بمضلين، إلا من قدر له أن يكون من أهل الجحيم عياذا بالله. نعم، قال وهذا فيه إثبات القدر أن الله تعالى قد كتب وعلم من هم أهل الجنة من أهل النار. نعم، قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يعلى قال حدثنا يعلى بن الحارث المحاربي عن وائل بن داود قال: سمعت إبراهيم يقول: إن آفة كل دين القدرية. نعم، لما هم عليه من الشر العريض والفساد المستطير، لأن الخوض في مسائل القدر على غير المنهج السليم المقرر شرعا في النصوص لا شك أنه يؤدي إلى ضلال عريض جدا في الناس، فلهذا يعدون آفة، وهم موجودون حتى عند النصارى، ففي النصارى قبل المسلمين فيهم قدرية وزائغون تحدثوا في القدر، وهكذا في اليهود ونحوهم، وهم أيضا آفة في هذه الأمة. بارك الله فيك.